الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قلتم حفظكم الله تبارك وتعالى ونفع بعلمكم، آمين. تنبيه: الأدلة الكتاب وهو الأصل، والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، والإجماع وهو مستند إليهما، والقياس وهو مستنبط من الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هذه الأدلة، وهناك أدلة اشتهر الخلاف فيها، وهي الاستصحاب وشرع من قبلنا، وكذلك الاستحسان والاستصلاح، المصالح المرسلة، وقول الصحابي، هذه كلها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. نعم. باب: الكتاب القرآن وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، معجز بنفسه متعبد بتلاوته. نعم، القرآن، الكتاب القرآن، يستمعون القرآن، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن، فسماه الله جل وعلا بالقرآن، وهذا في آيات كثيرة. وهو كلام منزل على محمد عليه الصلاة والسلام، كلام الباري جل وعلا، معجز بنفسه، يعني إن القرآن معجز بنفسه. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله: القرآن معجز بنفسه، فمن قال مقدور عليه ولكن منع الله قدرته كفر، بل هو معجز بنفسه، يعني نقول إنه معجز بنفسه، متعبد بتلاوته. هذا يعني بخلاف الحديث القدسي، وبخلاف أيضا الحديث النبوية. نعم. والكلام الأصوات والحروف، والسبع متواترة، ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، فتصح الصلاة بما وافق وصح. والكلام الأصوات والحروف، هذا هو قول أهل السنة، هذا هو المعروف عن أهل السنة والحديث، كما قال شيخ الإسلام، وأن الله جل وعلا يتكلم بصوت، قال: وهو قول جماهير الأمة. فهو إذن المعروف عن أهل السنة والحديث وهو قول جماهير الأمة. والسبع متواترة، قراءة السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وغيرهم، عند الأئمة الأربعة وغيرهم. وانحصار الأسانيد في طائفة من الصحاب من الرواة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم، فإنه كان يتلقى القراءة من كل بلد عن إمام القراء فيها فئام كثيرة وجم كثير، فلا يعني وجود أسانيد محصورة في الكتب أن هذه الأسانيد هي فقط أسانيد القراء، أسانيد القراء، فإنه في كل بلد كان يتلقاه الجم الغفير عن مثلهم. ولذا قال العلماء: هو متواتر، هو متواتر. واستثنى ابن الحاجب ومن تبعه من المتواتر ما كان من قبيل صيغ الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة، مراده يعني مقادير المد، مقادير المد وكيفية الإمالة، لا أصل المد والإمالة، فأصل المد والإمالة هذا متواتر. ومع ذلك فقد قال ابن الجزري لا نعلم أحدا تقدم ابن الحاجب إلى ذلك، لأنه إذا ثبت تواتر اللفظ ثبت تواتر هيئته يعني وصفته، لأن اللفظ لا يقوم إلا بها، لا يقوم إلا بأداء، اللفظ لا يقوم إلا بأداء. قال ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة، أحد الحروف السبعة، وهذا هو قول أئمة السلف، وأن مصحف عثمان حرف من هذه الأحرف السبعة. قال فتصح الصلاة بما وافقه، يعني بما وافق المصحف العثماني الذي ونسب إلى عثمان ابن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، فتصح الصلاة بما وافقه. قالوا ولو احتمالا، يعني بمعنى أن القراءة يحتملها المصحف، يحتملها المصحف، رسم المصحف يحتمل هذه القراءة. قال نعم أكمل. قال فتصح الصلاة بما وافقه وصح وإن لم يكن من العشرة وغير متواتر وهو ما خالف ليس بقرآن فلا تصح به وما صح منه حجة. نعم. نعم. قال إذا عرفنا أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، وأنه تصح الصلاة بما وافقه ولو احتمالا، أيضا وصح يعني صح سنده، صح سنده. وزاد ابن الجزري ووافق العربية ولو بوجه، ووافق العربية ولو بوجه، يعني تجد وجها يوافق فيه العربي، لكن العربية بالحقيقة تؤخذ من القرآن وتؤخذ من السنة. قال وصح يعني سنده وإن لم يكن من العشرة، وإن لم يكن من العشرة، وهذا منصوص أحمد. قال وغير متواتر وهو ما خالفه، يعني خالف المصحف العثماني، فالذي يخالف المصحف العثماني هذا نعم هذا غير متواتر. يقول ليس بقرآن فلا تصح به، هذا يقول ليس بقرآن فلا تصح به يعني الصلاة. وعن أحمد رواية، وهو رواية أيضا عن مالك واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام وأيضا ابن الجوزي وبعض الشافعية، أنه يصح ما دام صح سنده لصلاة الصحابة به بعضهم ببعض، بعضهم ببعض. والمجد بن تيمية الجد يختاره، لكن يرى أنه في غير ركن القراءة، يعني في غير الفاتحة، يعني في غير الفاتحة. إذن المذهب وهو قول الجمهور أن الذي يخالف المصحف هذا لا يعد، لا يعد متواترا، فليس بقرآن فلا تصح به. ثم قال وهذا الذي له اتصال هنا في أصول الفقه، وما صح منه حجة، يعني الذي لم يتواتر لكن سنده صحيح، حتى وإن قلنا إنه ليس بقرآن لكنه حجة، حجة يعني في الاستدلال. وهذا يعني عند الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي رحمه الله، يعني جزم النووي في شرح مسلم أن هذا هو قول الشافعي، جزم به النووي في شرح مسلم، ثم قال وما قالوه يعني خلاف مذهب الشافعي وخلاف مذهب جمهور أصحابه، يعني وأنه يقول بأنه حجة. نعم هذا ما يقرره النووي رحمه الله، وأن هذا هو مذهب الشافعي وأنه مذهب جمهور أصحاب الإمام الشافعي. وأما إمام الحرمين فإنه قال في القول الآخر إنه ظاهر مذهب الشافعي، يعني إذا إذن يعني النووي يقرر أنه مذهب الشافعية وإمام الحرمين يقول إن ظاهر مذهب الشافعي هو القول الآخر. مثال ذلك في قول الله جل وعلا والسارقون في قراءة ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهم فاقطعوا أيمانهم هذا هنا الاحتجاج في ذكر الأيمان وأن اليد اليمنى هي التي تقطع والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم. وكذلك أيضا فصيام ثلاثة أيام متتابعة، ولذا مذهب الإمام أحمد أنه لا بد من التتابع قالوا لأنه إما قرآن وإما خبر، يعني ما صح سنده إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون الصحابي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام فظنه قرآنا، لا يخلو من ذلك. وهناك رواية عن أحمد ورواية عن الشافعي ورواية عن مالك أنه لا يحتج به، وهذا يجعله كما تقدم بعض الشافعية هو مذهب الشافعي، وهو رواية كما تقدم عن أحمد. نعم. ومن اتضح معناه محكم وعكسه متشابه لاشتراك أو إجمال وليس فيهما لا معنى له ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل، ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف، ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل لا بمقتضى اللغة. وما اتضح معناه محكم، المحكم هو الذي قد اتضح معناه يعني لا يحتاج إلى بيان، وعكسه متشابه هو الذي لم يتضح معناه فيحتاج إلى بيان من القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، ثم بيّن قال لاشتراك يعني وجه عدم اتضاح المعنى، إما الاشتراك كالعين والقرء كالقرء في القرآن ثلاثة قروء، فالقروء هل المراد بذلك الحيض أو المراد بذلك الطهر، أو إجمال كعدم تقرير الحق في قوله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاد، هذا يحتاج إلى بيان. والقرآن كله محكم من جهة أنه متقن، ولذا جاء في آيات أن القرآن قد أحكمت آياته، كتاب أحكمت آياته، وجاء أنه متشابه كله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فكله متشابه وكله محكم من جهة أن المراد هنا بالإحكام الإتقان، وأن المراد بالتشابه أن يشبه بعضه بعضا في يعني في الصدق في الأخبار وفي العدل في الأحكام، فبعضه يشبه بعضا هذا متشابه ولأهل العلم كلام يعني كثير في يعني معنى التشابه والمثاني، وليس هذا هو يعني موضع ذكري. المقصود هنا أن المحكم يعني يطلق ويراد به الإتقان، فالقرآن كله محكم، ويطلق المتشابه ويراد به أنه يشبه بعضه بعضا، والقرآن كله كذلك. لكن عندما يقال محكم ومتشابه فالمحكم ما اتضح معناه، وأما المتشابه فهو الذي لم يتضح معناه، يحتاج إلى أن يبين بالقرآن أو بالسنة. طيب، وليس فيه ما لا معنى له، ما في القرآن أبدا كلمة لا معنى له، لماذا؟ لأن هذا هذيان، والقرآن لا يليق به ذلك. وأما الحروف المقطعة فإنها إشارة إلى إعجازه، وأن القرآن يتكون من نفس الحروف التي تنطقون بها، فأتوا بمثله إن كنتم صادقين. قال ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل. وهذا قول الأئمة جميعا، وأن من المذاهب الأربعة وغيرها، وأن القرآن لا يقال إنه معني به غير ظاهره، بل معني به ظاهره إلا بدليل، إلا بدليل يعني. وهناك طوائف تخالف هذا من أهل البدع، مثل المرجئة ولاتهم يرون أنه للتخويف، يعني يرون أن ما فيه من وعيد أنه للتخويف، يعني ليس أن هذا العذاب يحصل نعم يوم القيامة، ولكنه هذا يرون أنه من باب التخويف للفساق، التخويف للفساق، يعني ما هو على ظاهره في مثل آيات الوعيد. وكذلك معلوم كلام الباطنية وفي مثل هذه المسائل. قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، لا بد من أصل. ولذا قال النبي سلم في الترمذي من قال بالقرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. قال لا بمقتضى اللغة، يعني ما في مانع، كما هو قول أحمد وقول غيره من الأئمة، لا مانع أن تفسر القرآن بمقتضى اللغة. والمنقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك كثير، كثير المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه في هذا كثير، كما في تفسير ابن كثير وغيره مما أخذه من اللغة ومن شواهدها، فلا مانع من ذلك. نعم. وعن أحمد لا يجوز، اختاره القاضي من الحنابلة وحمله المجد على الكراهية أو على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة، يعني بأن يصرف، يعني كله معنى إذن ثم يصرف عن هذا المعنى بشيء من اللغة، هذا باب آخر. إذن لا مانع أن يفسر بمقتضى اللغة. نعم. كيف؟ أي ويمتنع دوام إجمال ما فيه تكليف. هذا يأتي في المجمل والمبين، فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالذي فيه تكليف للعباد يعني يطالبون بما يجب عليهم أن يفعلوه، هذا لابد أن يبين لهم، لابد أن يبين لهم، يمتنع أن يدوم، لابد أن يبين لهم. نعم. ويأتي تفصيل هذه المسألة في الكلام في البيان. نعم. قلتم حفظكم الله تعالى باب السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ولو بكتابة وفعله ولو بإشارة وإقرار وزيد الهم وهي حجة وهو معصوم من تعمد ما يخل بصدقه من رسالة وتبليغ، ولا يقع غلطا وسهوا، وما لا يخل فمن كبيرة، وما يجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا. نعم. قال الإمام أحمد تبع المسألة السابقة ثلاث كتب ليس فيها أصول، ليس فيها أصول: المغازي والملاحم والتفسير، ليس غالبها، يقول الإمام أحمد ليس غالبها الصحة، يعني الأحاديث المرفوعة فيها الغالب من المراسيل والمنقطعة من المراسيل ومن المنقطعة. والملاحم يعني ما يكون في المستقبل، الملاحم يعني ما يكون يعني في آخر الزمان، هذا يسمى الملاحم. وأما عن الصحابة والتابعين فكثير، المنقول عن الصحابة وعن التابعين كثير في التفسير، لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غالب ما نقل عنه ليس صحيحا الغالب. وأما المنقطع والمرفوع، المنقطع والمراسيل، فهذا كثير. قال الخطيب يعني ليس يصح في ذكر الملاحم المرتقبة والفتن المنتظرة غير أحاديث يسيرة، غير أحاديث يسيرة، يعني هذا في الملاحم. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله أنه ينبغي أن يضم لها الفضائل، يعني حديث الفضائل مثل فضائل السور ونحو ذلك، هذه أيضا يعني غالب ما جاء فيها ضعيف، غالب ما جاء فيها ضعيف. ثم قال المؤلف: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن، غير الوحي يعني غير القرآن، ولو بكتابة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: اكتبوا لأبي سهل. فالكتابة داخلة في السنة، والسنة هي الطريقة والسيرة لغة، الطريقة والسيرة. قال: وفعله ولو بإشارة، أيضا سنة، فالإشارة تدخل في الفعل، الإشارة تدخل بالفعل. ومن ذلك إشارته إلى كعب بن مالك بأن يضع الشطر كما جاء هذا في الصحيحين، أن ضع الشطر يعني من دينك، لما ارتفعت أصواتهما عند باب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإقراره، الإقرار كذلك سنة، إذن القول والفعل والإقرار. وإقراره مثل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب بين يديه عليه الصلاة والسلام. وزيد الهم، الذي زاد هذا هم الشافعية، الذي زادها الهم هم الشافعية، ولذا الأولى أنه يعني تنكتفي بذكر المذهب. فالشافعية زادوا الهم يعني ما هم به عليه الصلاة والسلام، ما هم به كهمه بأن يعاقب المتخلفين عن الجماعة، وكهمه عليه الصلاة والسلام أن يقلب الرداء الذي كان عليه في الاستسقاء، أن يجعل أسفله أعلاه فثقل عليه فجعل أيمنه أيسره وأيسره أيمنه، قلبه هكذا، شق عليه أن يقلبه هكذا عليه الصلاة والسلام، يعني ما هم به عليه الصلاة والسلام. العمل منه عمل القلب، فعمل القلب داخل يعني داخل في الفعل. طيب، والترك، الترك كذلك داخل لأنه كف النفس، الترك كذلك ثابت يعني داخل في الترك، وكذلك داخل في الفعل. طيب، الترك إن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا فإن هذا يكون من السنة الفعلية، هذا إذا كان مع وجود المقتضي يعني للفعل وزوال المانع، كما قال هذا شيخ الإسلام وغيره. فإذا وجد المقتضي للفعل وزال المانع ومع ذلك ترك النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترك مع وجود المقتضي وزوال المانع، كتركه الأذان في صلاة العيد، فإنه كان يصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة، فنقول ترك ذلك هو السنة لأن الإنسان ترك ذلك. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي وزوال المانع، تركه مع أن المقتضي موجود بالفعل. شوف، الأذان الثاني الذي شرعه عثمان ما كان المقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان الناس يحتاجون إلى هذا الأذان الثاني، لكن لما كثر الناس احتاج إلى هذا، ولذا كان هذا من سنة هذا الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه. وعلى ذلك فهذا الترك كما قال شيخ الإسلام سنة خاصة مقدمة على كل عموم، ما تستدل بعموم تترك هذا، مقدمة على كل عموم وقياس. ومن ذلك أيضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشاميين، لأنه كان يستلم الركنين اليمانيين، فهذا كله سنة. نعم. فصل: ما اختص بأفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح، وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجنسة الاستراحة فمباح، وإن وقع بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله، وإلا فإن تقرب به فواجب، وإلا فمباح، ولم يفعل المكروه ليبين به الجواز، بل فعله ينفي الكراهة. وإذا سكت عن إنكار منكر عن إنكار أمر بحضرته أو زمنه عالما به دل على جوازه. نعم، هنا مختفصل، هذا في أفعاله عليه الصلاة والسلام، ما اختص من أفعاله به فواضح، لأن المسلم له خصائص كثيرة أفردت بالتصانيف تختص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس الكلام فيها لأنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وما كان جبليا، الجبلي بمعنى الجبلة بمعنى الخلقة، يعني فعله خلقة عليه الصلاة والسلام كنومه وأكله وشربه وذهابه ورجوعه وقيامه وقعوده، في أشياء يفعلها خلقة عليه الصلاة والسلام، فهذه يقول مباحة، مباحة، ولو تأسى به متأس في هذا فلا بأس، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا يعني أمور في الخلقة. قال أو يحتمله، يعني يحتمل الجبلة ويحتمل التعبد، يعني فيه احتمال، فإذا كان فيه احتمال يعني الذي قبل ما يحتمل إلا الخلقة، ما يحتمل إلا الخلقة، وأما الثاني فإنه يحتمل الخلقة ويحتمل غير ذلك الذي هو التعبد، كجلسة الاستراحة، كجلسة الاستراحة فمباح أيضا، هذا مباح فيه احتمال، مباح عند الأكثر، وقيل مندوب يستحب، قال في شرح التحرير وهو أظهر وأوضح، يقول ذلك المرداوي رحمه الله في شرح التحرير، يقول هذا أظهر وأوضح وأنه مندوب، يعني مثل جلسة الاستراحة إذا قلنا يعني لأن الصحيح أن جلسة الاستراحة لا تستحب، لكن نريد كقاعدة هنا، يعني احتمل الجبلة واحتمل غير الجبلة. أما الكلام في جلسة الاستراحة فإن الصحيح أن يسلم فعلها لما كبرت سنه عليه الصلاة والسلام، ولذا كما قال الإمام أحمد في حديث مالك بن الحويرث قال ليس لهذا الحديث من ثان، يعني ما فيه الحديث مالك، حديث مالك جاء في وقت كبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مثلا ركوبه في الحج، يعني ما هو فقط جلسة الاستراحة المثال، جلسة الاستراحة ركوبه في الحج، يعني حج راكبا ما حج ماشيا، نعم إيه حج واحدة إيه، لكن ركوبه حج راكبا ما حج ماشيا، فعلى هذا القول نقول مندوب، وعلى ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب نقول مباح. دخول مكة من كداء والخروج من كدى، نعم، من الثنية السفلى يخرج ويدخل من الثنية العليا، وذهابه ورجوعه في العيد، ولبسه السبتي ولبسه الخاتم، هذه كلها تحتمل الجبلة وتحتمل التعب، فهذه يقول يعني صاحب شرح التحرير يقول هذا أظهر وأوضح، هذا أظهر وأوضح، وهو ظاهر فعل الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد تسرى، يعني طبق سنة التسري، تسرى يريد أن يطبق السنة، لأنه يقول ما سمعت حديثا إلا ما بلغني حديث إلا حديث إلا وعملت به، تسرى واختفى 3 أيام، يعني مكث في مكان يتعبد ما يعرف أحد مكانه 3 أيام، يعني يقتدي بالسلام باختفائه بالغار، وقال ما بلغني حديث إلا عملت به، حتى إنه أعطى الحجام دينارا، يعني أعطاه دينارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام دينارا، فيقول ما بلغني شيء إلا عن. وروي أيضا نحو هذا عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ومنشأ الخلاف كما قال في الكوكب المنير، ما هو منشأ الخلاف؟ قال تعارض الأصل والظاهر، عندنا أصل وعندنا ظاهر. فإن الأصل عدم التشريع، الأصل عدم التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع، والظاهر في أفعاله التشريع. وإذا أتينا إلى كلام الفقهاء في المذهب فنجد أنهم استحبوا كثيرا مما ذكر هنا، استحبوا ذهابه من طريق ورجوعه من طريق في العيد، واستحبوا أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها. فما ذكره صاحب التحرير يعني الظاهر، نعم، أنك أن صنع الحنابلة يعني في كثير من المسائل على هذا. طيب، قال وإن وقع بيانا، إن وقع بيانا لمجمل مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، نعم، ثم فعله وقع بيانا لهذا المجمل أو امتثالا لنص، جاء نص وهو يمتثل هذا النص يقول يدل على حكم يعني من إيجاب أو ند، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله، يكون هذا الفعل تابعا لأصله، فأمته مثله في هذا. يعني إذا كان فعله بيانا لمجمل فننظر إلى حكم المجمل الذي بيناه ونعطي هذا الفعل حكم المجمل، هذا واضح هكذا. إذا كان فعله بيانا لمجمل فيعطى حكم المجمل، وإلا فإن تقرب به فواجب. يعني إذا فعل فعلا بقصد القربة، بقصد القربة، فإنه يجب. ولذا القاعدة التي تقول إنه فعل والفعل لا يدل على الوجوب، نعم، هذه ليس عليها المذهب، هذه قاعدة عند بعض العلماء، هذه مسألة نزاع، هل الفعل يدل على الوجوب المجرد أو ما يدل على الوجوب؟ فالمذهب أنه يجب، هذا هو قول أحمد وقول أكثر أصحابه، وهو مذهب مالك، واختاره ابن السمعاني وقال هو أشبه بمذهب مالك، هو أشبه بمذهب مالك أيضا. وعن أحمد رواية أنه مندوب، هذا القول الثاني، وهذا قد حكي عن الشافعية والظاهرية. وأبو الخطاب اختار الوقف، يحتاج يعني إلى بيان من دليل آخر. إذن في رواية عن أحمد أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، أما المذهب فإنهم يرون أن الفعل يدل على الوجوب، ولذا تجب يوجبون مثلا قول الحمد مثلا في الخطبة، يوجبون يعني كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوجبونه، لأنهم يرون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب، يعني إذا كان بمعنى القربة. قال وإلا فمباح، يعني إن لم يكن بمعنى القربة فهو مباح، وتقدم. قال ولم يفعل المكروه ليبين الجواز، بل فعله، بل فعله ينفي الكراهة. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فإن هذا يدل على أن هذا فعل ليس بمكروه. ويقول المؤلف ولم يفعل المكروه ليبين به الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به، فلم يفعل المكروه ليبين الجواز، بل فعله ينفي الكراهة، بل فعله ينفي الكراهة، هذه هي القاعدة الغالبة. شرب النبي عليه الصلاة والسلام واقفا، الشرب عندهم ما يكره، شرب قائما ما يكره في المذهب، واضح؟ طيب، هو الصحيح. وإذا سكت عن إنكار أمر، سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار أمر من فعل أو قول بحضرته، يعني وهو موجود عليه الصلاة والسلام حاضر، فعل أو قال أو قيل قول وسكت، هذه سنة إقرارية، هذه سنة إقرارية، أو زمنه، انظر عالما به دل على جوازه. وعلى ذلك فما يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه متى يكون حجة في المذهب؟ وهو قول الأكثر أيضا من أهل العلم، يكون حجة إذا علم به. ولذا تجد في الأحاديث يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. في رواية مسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عنه، كذلك في تفضيلهم لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان. بعض رواية هذا الحديث أن هذا يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا الحنابلة تجدهم ما يأخذون بحديث مثلا عمرو بن سلمة لما صلى بأصحابه وهو صبي ابن 7 سنين، قال فلم يجدوا أكثر مني قرآنا. لماذا لا يأخذون به؟ لأنهم يقولون ليس فيه أنه بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يأخذوا في حديث الصحابي الذي رمي بسهم وهو يصلي ونزع السهم والدم يسيل منه فصلى؟ هذا يستدل به من يستدل من أهل العلم على أن الدم الآدمي طاهر. طيب لماذا لم يحتج به الحنابلة والجمهور؟ قالوا لأنه ليس فيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل مضى في صلاته، لكن هل فيه أن ذلك بلغ النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا لا، هذا واضح. فالمذهب أنه لابد يبلغ، لأن من أهل العلم من يقول لا يشترط العلم، بل متى ما كان يبعد ألا يبلغه، مثل هذا الرجل الذي في نفس الغزوة يبعد ألا يبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. طيب فائدة التأسي. طيب التأسي نعم، فعلك كما فعل الأجل أنه فعل، وكذلك الترك، وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه. التأسي فعلك، متى تكون متأسيا من المسلم؟ أن تفعل ما فعل لأجل أنه فعل. وكذلك الترك، أن تترك ما ترك لأجل أنه ترك، هذا واضح. وفي القول امتثاله على الوجه الذي اقتضاه، يعني أن تمتثله على الوجه، الأوامر على الوجه الذي اقتضاه الأمر. لأنه إذا لم يكن لأجل أنه فعل يكون موافقة لا متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل لا تعارض في فعليه ولو اختلفا. الفعلان ليس بينهما تعارض ولو اختلفا. لماذا؟ لأن الفعل لا عموم له، يحكي الفعل في زمن معين، فليس له عموم الفعل. فإذا تعارض الفعلان، فإذا اختلف الفعلان أو اتفقا، نعم، فعل وفعل، فليس بينهما تعارض، كفعل صوم وفعل صلاة، أو تماثلا كما لو فعل صلاة ثم فعلها مرة أخرى، هذا لا تعارض. قال ولا بين فعله، قرأت هذا، ولا في فعله وقوله. نعم اقرأ كمل. لكن إن تقدم القول فالفعل ناسخ، وإن جهل وجب العمل بالقول. ولا في فعله وقوله، لماذا؟ لأنه يمكن الجمع، لأنه لا دليل يدل على تكرر الفعل، فالفعل يحكي يعني فعلا في زمن معين، ما يفيد التكرار حتى يكون بينهما تعارض. لكن إن تقدم القول فالفعل ناسخ، إذا كان القول، لأن القول يفيد التكرار، جاء الفعل فالفعل ينسخ، لكن لو كان العكس لا ينسخ. وإن جهل يقول وجب العمل بالقول. إذا جهل الناسخ ما ندري، يعني ما ندري المتقدم، جهل المتقدم وجب العمل بالقول. ثم قال فعل صحابي مذهب له. الصحابي إذا فعل فعلا فإن هذا الفعل يعد مذهبا لهذا الصحابي، هذا هو الأصح في الوجهين. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.